المتمشي مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، فإن زاد أو نقص صار خلل في العمل ولم يكن العمل صالحا. والشرط الثاني أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيكون عمله لله تعالى خالصا، لا يشترك مع الله جل وعلا في هذا العمل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا سيد ولا فلان ولا علان، وإنما يقصد بعمله وجه الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تبارك وتعالى لا يقبل الشركة في العمل، لا بد أن يكون العمل خالصا لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إنسان توضأ في بيته وجاء إلى المسجد ليصلي لله، ولما كبر تكبيرة الإحرام لاحظ فلان أنه ينظر إليه فاطمأن في صلاته من أجل أن فلان ينظر إليه. ما حكم هذه الصلاة؟ هذه مرفوضة، لا ثواب لها وغير مقبولة. لماذا؟ لأن فلان اشترك مع الله فيها. فالله تعالى لا يقبل العمل المشترك، إنما يقبل العمل الخالص لوجهه. فمن عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. الله جل وعلا ليس محتاجا إلى هذا العمل المشترك. والله تبارك وتعالى يثيبك على قدر نيتك وعلى قدر صلاح عبادتك، فإذا كانت العبادة صالحة وخالصة حازت مكانها ونتج عنها ثوابها. فعلينا معشر الأحبة أن نجتهد في إخلاص العمل وإصلاحه، يكون خالصا ليس فيه شرك، ويكون صالحا ليس فيه زيادة ولا نقص، وأن نحرص على تعلم ديننا والعمل به، وأن نطهر قلوبنا من الفساد ومن الرياء ومن الشرك ومن النفاق، وأن نجتهد في حسن المتابعة لخير الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحينئذ فالحجة علينا قائمة. كل إنسان في زماننا هذا يستطيع أن يتعلم أمور عقيدته وعبادته، وإن حصل خلل في ذلك فهو تقصير منه، لأن وسائل التعلم والتعليم مهيئة ميسرة، والإنسان عليه أن يخصص جزءا من وقته ولو ساعة في اليوم لقراءة كتاب يتعلم منه عقيدته وعبادته وأحكام الشريعة. ويبقى له 23 ساعة يشتغل فيها بأمور دنياه وما يهمه من راحته، وأن يكثر من تلاوة كتاب الله تعالى بتدبر وتأمل وفهم، ويكون معه كتاب للتفسير يقرأ منه معاني ما يشكل عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أراد الله تعالى به خيرا فقهه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، فعلى المسلم أن يجتهد في فهم ما خلق من أجله. فنحن خلقنا في هذه الدنيا لا لأن نكون طوالا أو لأجل أن نكون أغنياء أو لأجل أن نكون أصحاب مناصب وإنما خلقنا الله جل وعلا لأمر واحد فقط هو أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله يا أيها العبد المملوك التزم بعبادتك لسيدك جل وعلا الذي خلقك من أجله، وباقي الأمور ستحصل لك بدون كلفة ولا عناء. وليس معنى هذا أن الإنسان ينام ولا يشتغل لأمور دنياه، وإنما معناه أن لا تشغله دنياه عن عبادته لربه، وأن تكون دنياه مسخرة لعبادته لربه، وأن لا تتعارض مصالحه الدنيوية على مصالحه الدينية. فكل أمر يعترضك يجب أن يطوع لعبادتك لله، لأنك ستسأل عن شبابك فيما أبليته، وعن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. أربعة أسئلة ستوجه إلى كل إنسان يوم القيامة، من نجح فيها فالحمد لله، ومن رسب فالويل له. كل لحظة من لحظات عمرك يا عبد الله ستسأل عنها، الشباب والصحة والقوة والنشاط كلها ستحاسب عليها. فعلينا دائما معشر الإخوة أن نكون حريصين على إصلاح أمور ديننا وأمور دنيانا وفق ديننا، وأن نخضع دنيانا لديننا، وأن نشغل أنفسنا بما يقربنا إلى الله جل وعلا وترتفع موازيننا عنده بسببه. فإن الله جل وعلا أخبر أن الآخرة خير من الأولى لمن اتقى. فعلى المسلم أن يجتهد للحياة الباقية التي مدتها طويلة وليست مؤقتة كهذه الحياة بسبعين سنة أو ثمانين أو تسعين أو مئة، قسم منها طفولة ومراهقة، وقسم منها كهولة وهرم وشيخوخة، وما بينهما مكابدة ومصارعة للمشكلات ومعايشة للمصائب لا يسعد الإنسان فيها إلا ويحزن، ولا يجتمع شمله إلا ويتفرق بعد ذلك. فعلينا أن ندرك أن هذه الحياة التي نعيشها إنما هي مزرعة للآخرة، وأنها مستودعات تودع فيها الأعمال الصالحة، فمن استثمرها فهو السعيد، ومن عرف الدنيا ووضع فيها ما يكون ذخرا له عند اشتداد الكروب فهو الإنسان العاقل الحصيف الذي يعرف قيم الأشياء. ومن اشتغل بملاذ الدنيا فهذا مسكين، هذا ضعيف، هذا لم يعرف الدنيا وانخدع بها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ليش؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إذا نزل المطر تفتحت الأرض وطلع منها الزرع صار أخضر جميل ثم أصفر، بعد ثلاثة أشهر أو أربعة يتكسر، وإذا جاءت الريح طار، وبعد هذا تصير الأرض جردة. هذه الدنيا، هذا مثال للدنيا، تزهر وتينع ثم بعد ذلك تنتهي كأن لم تكن. وتعملوا حال صلاة المغرب اليوم، كم شخص من الأموات صلينا عليه عدد، وقيمة صلاة الجنازة الأولى على عدد والثانية على واحد، هؤلاء انتهوا من هذه الدنيا، وقبل فترة كانوا في كمال صحتهم كحالنا أو أحسن منا، وقد يكونوا منهم الأثرياء وأصحاب المناصب وأصحاب الآمال الطويلة في هذه الدنيا. ولو سئلوا هل تتوقعون أنكم يصلى عليكم صلاة المغرب في يوم الأربعاء 26 من شهر رجب؟ قالوا ما كنا نتصور أبدا، كنا نظن أننا نبقى الى 50 أو 60 او اكثر من ذلك. وهذا نحن الان مستمعون هنا، متى سنرتحل لا ندري، قد يتوفى بعضنا قبل صلاة العشاء، وقد بعضنا لا يصلي الفجر وانما يصلى عليه، وقد يعمر بعضنا عمرا طويلا يكون سبب شقاء وتعاسة له ان لم يعرف هذه الحياة ولم يستثمرها فيما يعود عليه بالنفع والصلاح والفلاح. فعلينا ان نعرف هذه الحياة وانها حياة دنيا، وانها متاع قليل، وانها ما فيها من لذة وما فيها من متعة انما هو زائل، وان النعيم الدائم الكامل اللذة التامة انما هي في الجنة، وان الناس يفترقون بعد الممات الى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وليس هناك وسط بينهما لا هنا ولا هنا. فليست القضية انك اذا ما حصلت الجنة خلاص مالك، ما عليك ضرر، لكن ما حصلت المناصب الجميلة لا، اما جنة واما نار، تختر لنفسك ما تشاء ما دمت كامل العقل وفي يدك الاختيار، لا احد يمنعك ولا احد يحول بينك وبين سلوك طريق اهل السعادة. فعليك ان تجتهد في اصلاح نفسك، ولا احد يقول لك لا ولا احد يعترض عليك ما دمت على قيد الحياة، ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فانت لك كامل الحرية وكامل الاختيار، وها هو قد اتضح لك السبيل وهديناه النجدين، وضحنا له الطريقين، فطريق اهل الجنة واضح وطريق اهل النار واضح، وعلى الانسان ان يختار ايهما شاء، وسيحاسب غدا عن كل ما عمل. فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، لمن؟ لأصحاب اليمين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ما السبب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مات قبل ذلك في هذه الدنيا، كانوا مترفين. يا ولد لما لا تقوم لصلاة الفجر؟ أحب النوم. يا ولد نم مبكر حتى تستيقظ مبكر، لا أريد أن أسهر مع أصحابي وزملائي ورفاقي على محرمات. يا فلان لما تتعامل بالربا؟ يا فلان لما تغش؟ يا فلان لما تغتاب؟ نلوك ألسنتنا ونسلي وقتنا ونريد أن نمضي أوقاتنا ونمزح مع أصحابنا بأكل لحوم البشر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرفون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم واحد، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمخرأ كتابي، أمام الملأ يرفع كتابه بيمينه شهادة عالية، لأنه كان يحمل أعلى شهادة في الدنيا، شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعمل بمقتضاها ويلتزم بمضمونها. ها أمخرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بسبب ايش؟ بما اسلفتم في الايام الخالية، هذه الايام الخالية التي نعيشها نحن ولم نمت ولم يصلى علينا، هذه هي الايام التي نحن نعيشها. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يقول يا ليت الدنيا هي النهاية وسننتهي منها، نستمتع فيها وننتهي، يا ليتها كانت القاضية. ثم يصيح وهو صاحب ثراء ومنصب وجاه، ما أغنى عني مالية الملايين التي عنده في البنوك وفي غيرها والعقارات والعماير والمزارع وغيرها، ماذا عملت؟ لا شيء، نار تؤجج عليه. هلك عني سلطانية، أين أصحابه وأنصاره وأعوانه والناس الذين يفزعون معه ويناصرونه؟ ماذا يقال؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميم، ما في له صديق. أصحابه وأنصاره كل واحد يقول نفسي نفسي. فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. في الدنيا أي نوع من أنواع الأطعمة يشتريه ويأكله ويشرب الخمر وملذ الزنا وغيرها وغيرها، لكن في الآخرة طعامه الغسلين، والغسلين هو صديد أهل النار، عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يسيل هو هذا الطعام الذي يأكله، لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، وأن يغفر لوالدينا وإخواننا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول: في حج العام الماضي قمت بقص شعري بعد الطواف وقبل السعي ولم أسعى، ثم قمت بلبس ملابس الإحرام وسعيت، فما الحكم؟ هل هذا بعد نزولك من عرفات ولا متى؟ ها، في العمرة إذن ليس في الحج، ثم بعد ذلك على كل حال بالنسبة لمثل هذا السؤال نقول أن لبسك قصك لشعرك خطأ، ولبسك لملابسك خطأ، وسعيك وعليك ملابسك في هذا الحال تكون قد كملت مناسك العمرة بالطواف والسعي، لكن عليك فدية لبس المخيط وعليك فدية قص الشعر. وهل حلقت شعرك بعد أن سعيت؟ إيه؟ نقول لهذا عليك فدية لعدم حلق شعرك بعد أداء العمرة، وهي شاة وليس لك الخيار في غيرها، لقوله ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. فعليك شاة تذبح في مكة لتركك حلق شعرك بعد السعي أو تقصيره. وعليك فدية للبس المخيط، وهي تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد في مكة، أو أن تصوم 3 أيام. تذبح في مكة في ممكن إن شاء الله. تقصير لا ينفع بعد العمرة؟ لحظة خلي كمل. هذا يسأل يقول: ما الحكم في أن الإنسان يأتي بعمرتين أو أكثر في اليوم الواحد بأن يحرم من مسجد التنعيم مسجد عائشة، وما حكم أخذ العمرة لأهل الميت الذي لم يصب؟ أولا أقول إن الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالسنة في حقها أن يبقى ولا يكرر العمرة ولا يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، هذا هو السنة. فالذي ينبغي الإنسان بعد أدائه لعمرته أن يكثر من الطواف ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة في بيت الله، ويشتغل بذلك ولا يخرج، من الحرم إلى الحل لأجل أداء العمرة. أما لو أن إنسان خرج لغرض من الأغراض خارج الحرم إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى ما شابه ذلك ثم عاد إلى مكة فإنه يأتي محرما ولو كان في يوم واحد أتى بعمرتين، كما لو أتى بعمرته في الصباح ثم ذهب إلى جدة وعاد بعد الظهر محرما من جدة فإن هذا لا شيء عليه. لكن أن يخرج من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة هذا عمل ليس فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لعائشة بعد إلحاحها فأذن لها ولم يرغب في هذا، فدل هذا على جواز مع عدم فضيلته، ولهذا لم يحرم عبد الرحمن بن أبي بكر مع ذهابه مع أخته عائشة إلى التنعيم، وهو محرم لها لكنه لم يحرم، ولو كان العمل فاضلا لأحرم معها، فهذا دليل على جوازه وعلى عدم فضيلته. وأما أخذ العمرة عن الميت أخذ العمرة عن الميت سواء أوصى أو لم يوصي فإنها جائزة. إنسان يريد أن يحج عن قريبه أبيه أو أمه أو صاحبه أو أن يعتمر له فإن هذا جائز، والحكم فيه كما ذكرت في السابق. يقول صلاة الجنازة هل نرفع أيدينا أثناء التكبير؟ نقول نعم، السنة أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنائز وكذلك صلاة العيد. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الحج له طواف وداع واجب ومن تركه فعليه دم، وأما العمرة فإن الأولى بالإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج الذي يصادف يوم الخميس؟ نقول ليس هناك يوم للإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج قيل إنه في ليلة 27 من رجب، وقيل في ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رمضان، وأرجح الأقوال أنه ليلة 27 من رجب، لكن يومه ليس له مزية على غيره من الأيام. أما يوم الخميس فيسن للإنسان صيامه على أنه يوم الخميس، لا على أنه يوم 27 من رجب، فإن الإنسان يسن له أن يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهو يوم الخميس ويوم الاثنين أيام تعرض فيها الأعمال على الله، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما قال إن الأعمال تعرض فيهما على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يقول بالنسبة للأضحية هل تفضل نقدا أم توزع بعد الذبح؟ نقول الأضحية نسك إهراقة دم، وما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم، فهي ذبيحة تذبح لله جل وعلا يوم العيد أو أيام التشريق وليست نقدا، فهي من أفضل الأعمال يوم العيد. يقول هل تجوز العمرة عن الغير وهو أمي مع أن صحته لا تساعد على السفر؟ نقول إذا كان عاجزا على السفر ووكلك بأن تحج عنه أو تعتمر فإن ذلك جائز. هذا يقول أناس سوف يسافرون بعد صلاة الجمعة وقيل لهم إن طواف الوداع يكون بعد صلاة الصبح، فهل هذا جائز؟ أم أنه يكون قبل صلاة الجمعة لعدم استطاعة بعدها؟ نقول طواف الوداع يكون قبل السفر، ولا بأس أن يكون قبل صلاة الجمعة وأنت تسافر بعد صلاة الجمعة. أما أن يكون بعد صلاة الصبح وأنت ستبقى إلى ما بعد صلاة الجمعة فهذا فاصل طويل فلا يعتبر وداعا، وإنما طواف الوداع إذا كان قبل الصلاة بقليل، قبل مثلا الخطبة في الساعة 11 وأنت ستسافر بعد صلاة الجمعة فهذا لا بأس به. يقول كيف تنفرق أمة محمد إلى 73 فرقة مع العلم أن الفرقة كثيرة جدا؟ هي الحقيقة كثيرة جدا لكنها كلها ترجع إلى مضامين واحدة تجتمع في أصولها وتجتمع فلا تتجاوز 73، وإن كانت أنواعها متعددة لكنها إذا جمعتها تجد أن بينها اتفاق، فأحيانا 10 فرق تشترك في ناحية بينما تشترك مع الفرق الأخرى في ناحية أخرى. يقول توفي إنسان وليس له ولد ولا زوجة ولكن له إخوة من الأم وترك بيتا، فما نصيب الإخوة من الأم؟ نقول نصيب الإخوة من الأم هو الثلث، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والبقية تذهب لأقرب عصبة إن كان له أبو جد، إن كان له إخوة أو إخوة أشقاء أو لأب أو أبناء إخوة أو أبناء عم فإنه يذهب إلى أقرب عصبة. كثير من الأسئلة مكرر، وهذا سائل يسأل يقول ما حكم حلق اللحية في الإسلام حيث نلاحظ الكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر وبعضهم قد يجد من ذلك مضايقة؟ نقول اللحية بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمها، فهي ما ينبت على الخدين والذقن، وحكمها أنه يجب إعفاؤها ولا يجوز حلقها، وجاءت أوامر كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إبقائها وعدم التعدي عليها ووجوب جز الشارب، فقال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين وفروا اللحى وجزوا الشوارب، وقال خالفوا اليهود والنصارى حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي رفض ووفروا اللحى، وجاءه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال من أمركما بهذا؟ فقال أمرنا ربنا، يعنون به ملكهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجلد شاربي. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعتز بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو عندنا أكمل الخلق وهو أجملهم وهو الذي ينبغي أن نقتدي به. الله أعلم، صلى الله على محمد.